أن كلامنا عن ماذا؟ كلامنا عن المناهي لاهني الفراغ. صور دران قرب الصورة كما بين ذلك الصنعاني رحمه الله. فدرك واحد فرض واحد فرض صاحب الفرقة معينة هو عامي بحيث وقلب هذا هو الحق اللي بالي ما بلغوش الحق المطلوب أو بلغه مشوش نوع هذا الفرض عند العلماء من الفرقة الناجية. فهمت ذلك؟ لا تزال بالصين هذا الشيء بلغوا ودي يدخل انت الفرقة الهالكة فرض أراد الحق فتعى منه بعناء بدل الجهد ديالك ما بلغوش الحق شو يدخل انت هذا نوع هذا الفرض كما يقول الصنعاني نوعه من الفرقة الناجية. ولذلك العلماء عندما يتكلمون كلام هذا كلام الشيخ ابن كثير معروف الشيخ الشيطاني كلامنا عن المناهج اما الافراد كل واحد عرفش كتعطي حقه الفرد تشوف واش تابع مقلد ماشي مقلد متعصب ماشي متعصب بذل الجهد كل واحد لكن واجب عليه الحق ان يبين للناس هذا هو الواجب لا يبغسل ها يبين للناس لا فهمنا فهمنا هذا الكلام الصنعاني راه غادي يستوعب غايبين لك على انه راه تكون الفرقه الناجيه لكن الواجب علينا أن نسعى الواجب على كل مسلم أن يسعى إلى التمسك بأصولها فرقة الناجية مشية طائفة أن نقول في ظاهرها ورغم مرشدها فرقة الناجية أصول شرعية قائمة على الكتاب والسنة من السلف تمسك به هذا هو المقصود فهمنا إذا لا يزال معنا كلام إن شاء الله تبارك حول هذا الموضوع نتكلم فيه عن مظاهر تحزبي إن شاء الله تبارك نكتفي بهذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الله أعلم.